بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأبه. اللهم افتح علينا بفهم كتابك والعمل بآياته ودروسه وعظاته. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. معاشر الطلبة الكرام، معاشر الإخوة الحضور، مع المجلس 31 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وانتهى بنا الحديث إلى رأس الحزب الخامس من المصحف الكريم، حيث أنهينا بفضل الله ومنه في الدرس الماضي الحزب الرابع. وفي هذه الليلة المباركة سنشرع في الحزب الخامس بفضل الله ومنه وكرمه، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. قال الباري جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقرئت كما سيأتي معنا: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. ثم سنتدارس ما بعدها: لا إكراه في الدين. وسنتدارس أيضا بإذن الله وتوفيقه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الآية. فدعواتكم أن يبارك الله في الوقت كعادتنا في هذه الدروس التفسيرية المباركة. ما وجه مناسبة هذه الآية مع الآية التي مضت؟ مر معنا بعد أن ملك الله جل وعلا العبد الصالح طالوت، بعد أن ملكه على بني إسرائيل: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وبعد أن أكرم الله جل وعلا نبي الله داود بالنبوة والملك، بعد أن نصرهم الله على العمالقة في تلك المعركة العظيمة، قال الله في نهاية القصة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقرأ نافع: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فأشار هنا في نهاية القصة إلى نبيه: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومر معنا تفسير هذه الآية الكريمة. بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الآية وأكد رسالة نبيه بقوله: وإنك لمن المرسلين، وأكد ذلك بمؤكدين، قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس التسوية بين الأنبياء والمرسلين. فقال الله جل وعلا مبينا أن الله تبارك وتعالى قد فاضل بينهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما قد يتبادر إلى الأذهان من التسوية بين الأنبياء أزاله ربنا بقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. واضح؟ ووجوه المناسبة عند المفسرين مسألة اجتهادية عقد لها بعض العلماء كتبا كالإمام البقاعي رحمه الله، ويشير إليها أغلب المفسرين لبيان المناسبة بين الآيات القرآنية الكريمة، وهي من العلوم اللطيفة التي لا يدركها إلا من بصره الله جل وعلا بعلوم وفهوم كتابه. تلك الرسل مبتدأ وخبر، فضلنا جملة حالية، هكذا قال بعض العلماء. تلك مبتدأ اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، الرسل خبره، وجملة فضلنا تكون جملة حالية. تقدير الكلام: تلك الرسل حال كونهم مفضلين بعضهم على بعض. وقال بعض العلماء: تلك مبتدأ والرسل عطف بيان، وفضلنا هي الخبر. وقيل الرسل بدل، وأولها بالقبول هو الأول، وهو الذي مال إليه صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى. مبتدأ وخبر، وجملة فضلنا جملة حالية، واضح؟ قال تلك، واستعمل كاف الخطاب الدالة على المشار إليه البعيد، كما تقول ذلك. والكاف عندما تستعملها العرب في لغتها تستعملها للإشارة بها إلى البعيد، هنالك، ذلك، واضح؟ قال علماؤنا: واستعمل هذه الكاف الدالة على البعيد تنويها بمراتبهم ومنازلهم، كقوله تعالى في بداية السورة: ألف لام ميم ذلك الكتاب، لم يقل هذا الكتاب. فالإشارة بالبعيد تفخيما وتعظيما وتنويها بعظيم المرتبة وجليل المنزلة. تلك الرسل جمع ماذا؟ جمع رسول. تلك الرسل، ومر معنا الحديث عن النبي والرسول في الدروس الماضية والفرق بينهما، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل رسول نبي ولا عكس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اعلموا معاشر الطلبة الكرام، معاشر الإخوة الفضلاء، أن ربنا تبارك وتعالى عندما يقول فضلنا بعضهم على بعض، التفضيل هنا تفضيل رباني، كما فاضل بين الأزمان، فاضل بين الأزمنة، فشهر رمضان أفضل الشهور، وليلة القدر أفضل الليالي، أليس كذلك؟ وكذلك فاضل بين الأيام، فيوم الجمعة أفضل الأيام، كذلك فاضل بين الأمكنة، أليس كذلك؟ الكعبة المشرفة والبقعة المدفون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع. قال بعض أهل العلم: البقعة المدفون فيها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع على وجه الأرض. وهناك خلاف بين مالك رحمه الله والجمهور، فيرى أن المدينة أفضل من مكة، والجمهور يرون أن مكة أفضل لوجود بيت الله الحرام، وهذا خلاف معتبر، ليس هذا موضع ذكره، إنما جرني إليه ماذا؟ حديثنا عن التفاضل بين الأمكنة، واضح؟ والصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة كما تعلمون، ففاضل بين الأزمنة وفاضل بين الأمكنة، كما فاضل أيضا بين الأشخاص، أليس كذلك؟ فالرسل أفضل من الأنبياء، أليس كذلك؟ والأنبياء أفضل من الأولياء، والأولياء أفضل من غيرهم، أليس كذلك؟ ولذلك قال ربنا جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلمه الله، والهاء هنا غير مذكورة في القرآن، لكن مدلول عليها بدلالة ماذا؟ بدلالة الاقتران. كلمه الله، هذه لا مفعول به مدلول عليها بدلالة السياق. منهم من كلمه الله، قال منهم من كلم الله، وهو نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلمه بالوحي من عليائه تبارك وتعالى وهو في الأرض، وخاطبه ربنا تبارك وتعالى، كلمه بالوحي تكليما، كان يخاطبه تبارك وتعالى، وستأتي معنا الآيات المرتبطة بهذا. وقوله تكليما توكيد لكلام الله جل وعلا، ولم يقل وكلم الله، قال وكلم الله موسى تكليما، وهذا يسمى المصدر المؤكد لعامله كما مر معنا في المفعول المطلق. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات. قيل اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا رفع. قيل رفع إدريس مكانا عليا، وهذا رفع. قيل أكرم داود بالنبوة والملك، وهذا رفع، جمع له بين النبوة والملك ورفع بعضهم درجات. وذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى ورفع بعضهم درجات خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان عمومها ينسحب على ما على من ذكرنا صلوات الله وسلامه عليهم، لكن بعض المفسرين جعل ورفع بعضهم جعلها في الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهو يستحق ذلك، فهو أفضل الرسل، فهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ورفع بعضهم درجات، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام جعله الله أفضل المرسلين، وقطعا هو أفضل الأنبياء جميعا، بدليل قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن أخذ عليهم الميثاق أنه إذا ظهر فيهم عليهم الإيمان به وبرسالته وعليهم بنصرته صلوات الله وسلامه عليه. لما آتيتكم، وقرئ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومجموع الأدلة الواردة في تفضيله صلوات الله وسلامه عليه تقتضي القطع بذلك، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين. وجاء في الحديث أنا خير ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، وفي رواية أنا سيد ولد آدم ولا فخر. و ترجع هذه الأفضلية إلى المعجزات التي أكرمه الله بها، وعلى رأسها القرآن. جميع معجزات الأنبياء ذهبت، عصا موسى ويده وناقة صالح وهلم جرا ذهبت بذهابهم صلوات ربي وسلامه عليهم، لكن محمدا ذهب وبقيت بعض معجزاته وهي أعظم معجزاته وهي القرآن. كانت له معجزة انشقاق القمر وغيرها من المعجزات التي جمعها صاحب دلائل النبوة وغيره، لكن أعظمها هذا الكتاب المعجز الذي بقي يتحدى العالمين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. منها كون رسالته صلوات الله وسلامه عليه عامة لجميع البشر. كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، كما في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فيما رواه مسلم وغيره. كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ومنها كون رسالته خالدة تالدة أبد الدهر في زمان النهضة وزمان الطائرات وهذه المستجدات، والمبعوث في الناس إلى الآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج البشرية إلى نبي ولا تحتاج إلى رسالة. لماذا؟ لأن رسالته خالدة تالدة تعيش الاستمرارية دائما وأبدا، وهذا يدلكم على تفضيله، أليس كذلك؟ ومما يرجع إلى الأفضلية كونه صلوات الله وسلامه عليه أخذ بنفوس المؤمنين إلى أوج الكمال. صنع أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، صنع رجالا من الصحابة وصنع رجالا من التابعين بفضل رسالته، وصنع رجالا من أتباع التابعين، وصنع أبطالا كصلاح الدين رحمه الله ونور الدين زنكي ويوسف بن تاشفين وغيرهم من الرجال. هؤلاء جميعا تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا صلوات ربي وسلامه عليه أن المسلمين يعلمون مدفنه. هل يمكن لواحد أن يقطع بمدفن نبي من الأنبياء؟ هل يمكن لواحد أن يقطع بذلك؟ يقول هذا قبر إبراهيم 100%، لا يستطيع. هذا قبر موسى 100%، لا يستطيع. نبي واحد هو الذي نقطع جازمين أن هذا قبره ونزوره ونستأنس به صلوات الله وسلامه عليه ونسلم عليه ونسلم على صاحبه وحده في الدنيا الذي نعرف قبره، أليس كذلك؟ ووجوه التفضيل كثيرة جدا، إنما أشرت إلى بعضها نظرا لضيق الوقت. فضلنا بعضهم على بعض. فهذه الآية الكريمة تمجيد لمقام هؤلاء، تمجيد لمقام هؤلاء وبيان لعظيم مكانتهم وسمعتهم عند الله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي الإيمان بهم وتنبغي محبتهم وإجلالهم وإكبارهم والصلاة والسلام عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فضلنا بعضهم على بعض لما رزقهم الله من المعجزات، ولما أكرمهم الله به من الأسباب المصلحة للبشر، فقد هدى عليهم عبر الأزمان المتعاقبة خلقا كثيرا لا يعلم أعدادهم إلا الله. وأوذوا في سبيل الله وقتل منهم خلق كثير، ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا التفضيل لم يأتي هكذا، سواء ما تعلق بعمومهم أو ما تعلق بخصوصهم. من ذلك ما بذلوه من تعب ومشقة وما تحمله من مصاعب في سبيل هداية الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحديث عن الأنبياء حديث شيق لولا ضيق الوقت. فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ذكرنا من هو الكليم. وإن كان رسولنا ليلة المعراج كلمه الله جل وعلا في السماء السابعة، وجرى بينه وبينه كلام معروف في الأحاديث الصحيحة عندما افترض عليه 5 صلوات، لكن موسى كان يكلم وهو في الأرض، ولذلك كان النبي الرسول الكليم، الكليم أي المكلم. نعم. فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قلنا تنسحب على اتخاذ إبراهيم خليلا، وعلى رفع إدريس مكانا عليا، وعلى إكرام داود بالنبوة والملك وغير ذلك. وقلنا بأن بعض المفسرين خصصها بمن؟ بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم بعض وجوه كونه أفضل الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين. وآتينا عيسى بن مريم البينات. تلاحظون أنه في هذا السياق ذكر موسى وعيسى وأبهم الآخرون، مما جعل بعض العلماء يخص قوله ورفع بعضهم درجات يخصها ويجعلها لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا أيها الطلبة، لازلنا في بداية الدرس. وآتينا عيسى بن مريم الحجج القاطعات والبراهين الساطعات الدالات على صدقه ونبوته. قال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما إلى ذلك يدخل في عموم قوله تعالى البينات، زيادة على أنه يصدق العهد القديم الذي هو التوراة، وجاءهم بالإنجيل أيضا. وأيدناه بروح القدس، البينات هناك شيء آخر، وأيدناه بروح القدس. التأييد معناه في لغة العربي التقوية، التقوية أيده قواه. وأيدناه بروح القدس، روح القدس هو جبريل، قد مر معنا هذا ولا لا؟ مر معنا عند قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، أين مر معنا روح القدس؟ نعم مر معنا في هذه الآية وأشرنا إليه وقلنا نعم وقفينا من بعده بالرسل. قبلها ماذا قال؟ أحسنت، وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم. أحسنت مصطفى ما شاء الله عليه. مر معنا روح القدس وقلنا هو من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي الروح المقدسة، أضيف الموصوف إلى الصفة، الروح المقدسة من باب إضافة الموصوف إلى صفته. والروح المقدسة هنا هي من؟ هي جبريل صلوات الله وسلامه عليه. وأيدناه بروح القدس. قد تقولون جميع الأنبياء مؤيدون بروح القدس، فلماذا خص عيسى بذلك؟ سؤال يطرح نفسه طالب العلم الذي يقرأ القرآن بقلبه قبل قالبه، يجمع بين الباطن والظاهر، يقول وأيدناه بروح القدس. كل الأنبياء مؤيدون بجبريل، هو الذي ينزل عليهم الوحي، فلماذا هذا التخصيص يا ترى؟ يأتي الجواب من علمائنا رحمهم الله، أو من بعض علمائنا الذين وقفوا مع هذه اللطيفة، وهي وقفة شريفة، أن الله تبارك وتعالى خص عيسى بالتأييد بروح القدس ها هنا، وأشار إليه أيضا في الموضع الماضي المذكر به من قبل أخينا الكريم، وكذلك سيأتي معنا في سورة النحل أيضا، وفي سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك إلى آخره. قالوا ردا على اليهود الذين ينكرون نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود ينكرون نبوته ويتهمون أمه لأنها جاءت به من غير زواج، فاليهود قبحهم الله ينكرون نبوة عيسى عليه السلام، فبين الله لهم تبارك وتعالى في غير ما موضع أن عيسى رسول من الله مؤيد بجبريل كما أن موسى مؤيد بجبريل، فكما تزعمون الإيمان بموسى فعليكم أن تؤمنوا بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، كذلك وأيدناه بروح القدس فيه الرد على النصارى أيضا الذين يزعمون إلهيته. قالت النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله عياذا بالله هو المسيح ابن مريم، فرد الله عليهم بأنه رسول وليس إلها، وأنه خلق من امرأة وسماها لهم القرآن ليبين لهم أن المخلوق من إنسان لا يمكن أن يكون خالقا ولا يمكن أن يكون إلها، فهو مخلوق من ضعيف، والمخلوق من ضعيف ضعيف، واضحة؟ وكذلك رد عليهم بتسمية أمه مريم مريم مريم تتكرر، والعرب والشرفاء عموما، وهذا كان ساريا عند المتقدمين ولا زال عند الشرفاء، يستنكف الشريف وتأبى عليه نخوته أن يسمي زوجته أمام الناس، والله تبارك وتعالى لينفي عنه الصاحبة المزعومة يسمي مريم أم عيسى عليه السلام، وقال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ومن كان يأكل الطعام لا يمكن أن يكون إلها، لا إله إلا الله، واضح؟ وأيدناه بروح القدس، ومر معنا أن القدس في اللغة العربية الطهر، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالتقديس التطهير، قدسه طهره عن النقائص والعيوب ووصفه بما يليق بالمقام، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فجمعوا بين التنزيه الوارد في التسبيح وبين التطهير الوارد في التقديس، لا إله إلا الله. قال علماؤنا هذه الآية مشكلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأخرت هذا الإشكال إلى نهاية المقطع. قالوا هذه الآية مشكلة حيث إن ربنا ينص على التفضيل في حين أن ثمة أحاديث، أن ثمة خبر مقدم ظرف مكان، أن ثمة أحاديث صحيحة تدل على عدم التفضيل بين الأنبياء، منها لا تفضلوا بين الأنبياء، منها لا تخيروا بين الأنبياء، منها لا تفضلوني على موسى، منها لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المجال. فوقع إشكال للجمع بين هذه الآية وهذه الأحاديث، الآية تقول فضلنا والأحاديث تقول لا تفضلوا بين الأنبياء، واضح؟ والجواب عن هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها أن المنهي عنه، أن المنهي عنه يتعلق بالجدال الوارد بين الناس في مقام الأنبياء، هذا أعظم من هذا وهذا أعظم من هذا، فيقع الجدال، وهذا الجدال يؤدي إلى تنقيص مقام الأنبياء، هذا جواب من الأجوبة. ومنها، فهمتم هذا الآن؟ عندما نخوض العالم الفلاني أعلم من فلان، إذن ستنتقص أنت المفضول وأنا أنزه الفاضل وأرفعه على هذا، يقع ذلك أيضا عندما يقع التفضيل بين الأنبياء. فهذه الأحاديث لإغلاق باب الجدال في هذه المسألة. الجواب الثاني، هناك أجوبة، أذكر ما يسر الله ذكره. الجواب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأحاديث قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، بمعنى أن الآية ناسخة، الآية متأخرة والأحاديث متقدمة. من الأجوبة أيضا التي ذكرها العلماء أن قوله لا تفضلوني على موسى، لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى إلى آخره، ذكره على سبيل التواضع وهضم الذات، وقد كان إمام المتواضعين صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ونختم بالأخير وهو أحسنها، والعلم عند الله، وهو الذي مال إليه العلامة الإمام أبو عبد الله القرطبي، أن النهي عن التفضيل من جهة النبوة. كيف ذلك؟ ذلك أن النبوة كلية وخصلة واحدة لا تفاضل فيها، هذا نبي وهذا النبي، النبوة للجميع، فهمتم المعنى؟ أصل النبوة، كلية النبوة لا تفاضل فيها. فالوارد النهي ينسحب على ماذا؟ ينسحب على ما يتعلق بكلية النبوة، لا ينبغي التفضيل والمفاضلة بينهم في شأن النبوة، فالنبوة شيء واحد لا يتجزأ، هذا نبي أكثر من هذا وهذا رسول أكثر من هذا، الرسالة شيء واحد والنبوة شيء واحد، فالنهي أي هذه الأحاديث تنسحب على هذا، وهذا ما مال إليه الإمام القرطبي رحمه الله. إذن أين يقع التفضيل؟ إذا كانت النبوة كلية ولا تتجزأ، أين يقع التفضيل؟ يقع التفضيل كما قال القرطبي رحمه الله في الأحوال والخصوص والمعجزات والكرامات واللطائف وما إلى ذلك مما ذكره رحمه الله هو وغيره، واضح؟ هنا حين يقع التفضيل، أما في أصل النبوة فلا تفاضل، فالكل نبي، كذلك الكل رسول بالنسبة للرسل، فهمتم المعنى؟ حفظكم الله تعالى. وقال بعض العلماء النهي ينسحب على التفضيل التفصيلي لا على التفضيل الإجمالي. فهمتم المعنى؟ النهي ينسحب على التفضيل التفصيلي لا على التفضيل الإجمالي. أما التفضيل الإجمالي على سبيل الإجمال قد نص على هذا صاحب التحرير والتنوير، فالرسل أفضل من الأنبياء قطعا، أليس كذلك؟ الجواب بلى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء المرسلين بالأدلة المتكاثرة، فمجموعها كما ذكرنا قبل قليل يقتضي الجزم الجزم بأفضليته صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ جميل. ومما استدل به صاحب التحرير والتنوير على هذا آية آل عمران التي مرت معنا، لما آتيناكم من كتاب وحكمة، لما آتيتكم على القراءة الأخرى من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اتضح لكم الأمر؟ الحمد لله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، أي منهم من كلمه الله كما أسلفنا، واضح؟ لكن إياك أن تقرأ بها، أن تصلي بها، فالضمير محذوف مدلول عليه، واضح؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا مرة معنا تفسير هذا، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ثم قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. انتبهوا الآن، تحدث عن الرسل وفاضل بينهم تبارك وتعالى بغابر علمه وبالأسباب الراجعة إلى تلك الأفضلية، وقد ذكرنا بعضها، ثم قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. ما المفروض أيها الإخوان، ما المفروض عند كل من وصلته الرسالات؟ أن يختلف الاختلاف الذي يؤدي إلى تكفير أخيه، والتكفير لازمه أن يقتل أخاه، أو المفروض عند من تبلغه الرسالات الائتلاف واجتماع الكلمة والمحبة والسعي إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد؟ ولكن سبحان الله العظيم، الوحي يؤدي إلى الاجتماع والائتلاف، ولكن عندما تمرض القلوب وتنجرف مع الأهواء فإن الوحي يكون سببا عياذا بالله إلى الاختلاف والإجحاف المؤديين إلى التكفير والتقتيل، تكفير والتقتيل. لذلك قال تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. وهناك فرق بين المشيئة والمحبة والرضا، فكل ما يحبه الله ويرضاه يشاؤه، وليس كل ما يشاؤه يحبه ويرضاه، ففرقوا. يشاء الكفر يشاؤه أن يكون في كونه، كل ما يقع في الكون فيه خير وشر، والكل من قدر الله جل وعلا، لكن لا ننسبه إلى الله، لا نقول خالق الشر، تأدبا مع الله. لذلك جاء في الحديث لبيك وسعديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أستغفرك وأتوب إليك، من أحاديث افتتاح صلاة القيام في قيام الليل، وجهت وجهي، الحديث المعروف للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، إلى قولنا لبيك وسعديك والشر ليس إليك. لا نقول خالق الكلاب، خالق الخنازير، مع أن خالقها من؟ الصدفة؟ طبيعة؟ هو الله. ولكن ليس من الأدب نسبة هذه الحيوانات الخسيسة إلى الله. كذلك الشر والكفر والعصيان كل ذلك بتقدير الواحد المنان، ولكن لا ينبغي نسبة ذلك إلى الله تأدبا. انظروا مثلا، انظروا لنبي الله الخضر، فالصحيح أنه نبي وليس بولي خلافا لجمهور الصوفية. ماذا قال الخضر عليه السلام؟ فأردت أن أعيبها، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. الشر نسبه إليه والخير نسبه إلى الله، فأردت أن أعيبها، مع أن كل أفعالي وحي، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وما فعلته عن أمري، لكن نسب الشر إلى نفسه. والجن أيضا، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لم يقولوا وإنا لا ندري أشر أراده الله بمن في الأرض تأدبا. فانتبهوا، لا بد للإنسان أن يتأدب مع ربه تبارك وتعالى. كذلك هنا قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. فعندنا المشيئة وعندنا الرضا، من هنا خرجنا. فقد يشاء الشيء ولا يرضاه، وهذا من المشاكل العلمية التي وقعت لبعض الناس، ومنهم مشرك العرب، ويقع هذا للمفكرين في كل زمان ومكان، عندما لا يستطيعون التمييز بين المفاهيم، يؤدي بهم ذلك عياذا بالله إلى كثير من المغالطات. ماذا قال المشركون؟ ماذا قال المشركون؟ ماذا قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا. أحسنت، ما شاء الله عليك. لو شاء الله ما أشركنا، إذن عبادتنا للأصنام والأوثان يحبها الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا. لا يفرقون بين المشيئة والرضا. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، يشاؤه ولا يرضى. هل فرقتم الآن؟ يشاء الشيء لحكمة ولكن لا يحبه. خلق جل وعلا أمورا كثيرة، كل ما في الكون مخلوق، الكفر مخلوق، وأنواع الشرور مخلوقة، والزلازل مخلوقة، والفيضانات مخلوقة، كل ذلك مخلوق، وليس في الكون شيء إلا ويجري عليه ناموس الخالقية قطعا وجزما. هذه عقيدة المسلمين والموحدين. قال تعالى الله خالق كل شيء، هذه تسمى عند المناطق كلية موجبة، لا يشذ عنها فرد من أفراد المخلوقات. الله خالق كل، لفظ كل يدل على العموم، لفظ كل يدل على العموم كما هو معلوم، ما لم يكن ثمة دليل خارجي يصرفه من العموم إلى الخصوص، كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء. هل كان عندها هاتف محمول؟ لا. هل كانت عندها سيارة؟ أجيبوني. هل كانت عندها طائرة خاصة؟ إذن هذا يحمل على وجهه. وكذلك مثلا تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا يخصه الحس، مخصص بالحس كما يقول علماء الأصول، لأنها لم تدمر كل شيء، فالحس يخصص هذا العموم. لكن كل من عليها فان، هل هناك شيء يخصصه؟ أجيبوني. الجواب لا، وألف لا، وتريليون لا، كل من عليها فان. اللهم اختم لنا ولإخواننا بالصالحات، اللهم اختم بالسعادة أجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. هذا الدعاء كان يدعو به شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين صاحب أضواء البيان، كان يختم دروسه بهذا الدعاء: اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. توفي الشيخ سنة 73 للميلاد بعد 900 والألف، رحمه الله رحمة واسعة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، الضمير يعود على الرسل، لكن يحتمل معنيين. المعنى الأول: من بعدهم أي من الأمم المختلفة فيما بينها. اليهود يقاتلون النصارى لأنهم يكفر بعضهم بعضا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكذلك العمالقة الصنميون الذين يستصنمون الأوثان قاتلوا بني إسرائيل، قاتلوا ماذا؟ قاتلوا بني إسرائيل كما مر معنا. وكل ماذا يفعل؟ كل يدافع عن دينه باطلا كان أو حقا. وكذلك ما وقع بين بني إسرائيل والوثنيين في قصة أصحاب الأخدود في اليمن، وهكذا عبر التاريخ يكفر بعضهم بعضا فيتقاتلون. ومن يتتبع التاريخ يجد أن الأمم المختلفة يتقاتلون فيما بينهم بعدما جاءت الرسل بماذا؟ بالبينات وبالأدلة الساطعات وبالبراهين القاطعات على الاجتماع والائتلاف واتباع دين الإسلام. إذن ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، فنعيد الضمير على الرسل. والاحتمال الأول أن المقصود الأمم المختلفة من بعد هؤلاء الرسل، هذا وجه. الوجه الآخر: من بعد كل أمة كل رسول من بعده. فبنو إسرائيل بعد موسى اختلفوا، وبلغ بهم الاختلاف أن كفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا. والنصارى أيضا اختلفوا وانقسموا وقاتل بعضهم بعضا، وللأسف وقع ذلك للمسلمين أيضا. وأول خلاف وقع أمر خلاف الردة أو أمر الردة. بعد وفاة رسول الله ارتد أقوام من العرب ومنعوا الزكاة، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وهو المحق وهم المبطلون. ومرت الأيام فخرج الخوارج على أمة محمد وخرجوا على علي وكفروه، لأنه في نظرهم حكم البشر في قضية التحكيم المشهورة فكفروه وقتلوه. ومرت الأيام ودار الزمان دورته، ووقع في التاريخ الإسلامي من المصائب ما الله به عليم ما وقع في تونس من العبيديين، وكم قتلوا من أهل السنة. وكذلك لما ذهبوا إلى مصر وهم الذين بنوا القاهرة. ومرت الأيام فجاء القرامطة وقتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود. والوقائع الأليمة كثيرة جدا. والمفروض أن لا يختلف هؤلاء في فهم الوحي، لا يختلف هؤلاء في فهم الوحي، لأن الاختلاف في فهم الآيات والأحاديث يؤدي إلى تكفير الآخر. الخوارج غلبوا نصوص الوعيد فكفروا أهل السنة والجماعة، شارب الخمر عندهم كافر مخلد في النار، الزاني عند الخوارج كافر مخلد في النار، وقف على ذلك من الفرق الضالة. إلى أن جاء زماننا هذا فنبتت نابتة الجامية المدخلية، ينسبون إلى الجامي محمد أمل الجامي أو ينسبون إلى ربيع المدخلي. هؤلاء الذين بدعوا علماء الأمة وبدعوا من ينتسب إلى هؤلاء العلماء ولا يبدعهم كما يبدعونهم، فكل من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع على القاعدة الباطلة التي حمل لواء هؤلاء. واختلافهم هذا مع علماء المسلمين اليوم أدى بهم إلى تبديع العلماء وإخراجهم من دائرة أهل السنة والجماعة، بل أدى بهم إلى الاقتتال معهم في ليبيا كما نرى الآن. ولو ظفروا في الدول الأخرى بمقاتلة مخالفيهم لفعلوا، لأن الإنسان عندما يؤدي به الخلاف إلى تبديعك وأحيانا إلى تكفيرك، إذا وجد الفرصة لمقاتلتك قاتلك، حتى تفهموا أن هذا الكتاب عظيم. والخلاف مركوز في الفطر، لكن ربنا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اللهم اجعلنا وإخواننا من المرحومين. الوحي مدعاة إلى الاجتماع والائتلاف، والفهوم الباطلة للوحي مدعاة إلى الإجحاف والاختلاف، كما هو حال أهل البدع في كل زمان ومكان. وفيما أذكر بقي الحجر الأسود عند القرامطة 21 سنة، اقتلعوه من بيت الله الحرام وأخذوه إلى البحرين وبقي عندهم 21 سنة، وبيت الله الحرام بدون حجر أسود. بسبب ماذا؟ بسبب الفهوم الباطلة والآراء العاطلة، اختلاف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك نحن دائما نقول مذاهب الأربعة، المذاهب السنية الأربعة، مذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، لا بد من الاعتصام بالمذاهب الأربعة المعتمدة حتى لا يخرج قطار الإنسان من سكته ليذهب عياذا بالله إلى الاختلاف ثم إلى التكفير ثم إلى التقتيل، عافانا الله وإياكم. لا إله إلا الله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فاقتتلوا، ولكن اختلفوا، الاختلاف إلى التكفير إلى التقتيل، يختلف معك ثم يبدعك ثم يكفرك ثم يرفع السيف عليك. من بعد ما جاءتهم البينات، المفروض في البينات أن تجمع لا أن تفرق، ولكن الفهوم عندما لا توافق تلك الفهوم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عندما الفهوم تخالف تلك الفهوم يقع العباد عياذا بالله في الضلال المبين، عافانا الله وإياكم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، ذكر المسبب قبل السبب، ولو شاء الله ما اقتتل، انتبهوا، الاقتتال معلول وعلته الاختلاف، فبدأ بالمعلول قبل العلة، بدأ بالمسبب قبل السبب، بدأ باللازم قبل الملزوم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، والاختلاف له علاقة بالفهوم أيها الأفاضل الكرام. كيف تفهموا آيات الوعيد؟ خوارج فهموا آيات الوعيد فهما باطلا فكفروا المسلمين وكفروا عليا والصحابة في زمانهم رضي الله عنهم وأرضهم. وقف على ذلك في آيات الصفات، ماذا فعل بها الجهمية وماذا فعل بها المعتزلة؟ انظر إلى الروافض، إلى الشيعة الروافض، ماذا فعلوا بنصوص الوحي؟ كيف فهموا نصوص الوحي؟ فاختلفوا مع أهل السنة والجماعة فكفروا أهل السنة والجماعة، بل كفروا الصحابة أجمعين ما عدا 5، وفي رواية ما عدا 3، وفي رواية ما عدا 6. الفهوم. ولذلك لا بد من العلم ثم الفهم ثم الاقتناع ثم العمل ثم الصدق. علم صحيح وفهم مليح واقتناع بهما ثم يأتي العمل. لا بد من علم صحيح ثم لا بد من فهم صائب لأن يكون فهما بعيدا عن فهم الصحابة والأئمة الأربعة. بعد ذلك يأتي الاقتناع، تقتنع بذلك، بعد ذلك يأتي العمل، واضح؟ وإذا جاء العمل تأتي المرحلة الأخرى وهي الصدق في العمل، بعد ذلك تأتي المرحلة الأخرى وهي التضحية في سبيل ماذا؟ في سبيل نصرة المبادئ التي آمنت بها. علم ففهم فاقتناع فعمل فصدق فيقين فتضحية فحضارة. كانت لي محاضرة حول هذه الثمانية، انظروها في محلها، أسميتها فيما أذكر مراحل العز والتمكين، هكذا قديمة قبل 10 سنين أو يزيد. نعم، وبسطت القول فيها، إنما زحمتني الآن فذكرتها. نعم، ولو شاء الله مقتتل، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولكن سنة الله جارية في الاختلاف، سنة الله جارية لحكمة يعلمها الله. لا يمكن للعبيد أن يدركوا حكم الله في خلق الله وفيما يجري في كون الله من معقولات ومحسوسات، ذاك أمر الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، جل الله وتعالى الله. ولكن لا بد لذلك من أسباب أشرت إليها قبل قليل، ولا داعي للتكرار، الذي أحيانا يأخذ منا بعض الدقائق التي نحن في حاجة ماسة إليها، ولعلي قد أوصلت الرسالة. ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه جل في علاه، وعبر بالإرادة ولم يعبر بالحب والرضا، فانتبهوا، بدأ بالمشيئة وختم بالإرادة، وكلاهما بمعنى واحد في علم العقيدة وعلم الكلام. بعد ذلك جاءت آية موقعها كموقع التي مضت، مر معنا الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، قلنا القول الرجيح أنهم خرجوا فرارا من الجهاد، مر معنا تقرير هذا، وذكرنا القولين، إما فرارا من الوباء وإما فرارا من القتال في سبيل الله. بعدها تحدث عن الإنفاق في سبيل الله، وقبلها قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا، قال من ذا الذي، مر معنا تقرير هذا، أليس كذلك؟ كذلك هنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، وأبهم المفعول، لم يقل أنفقوا شيئا معينا، تفصل ذلك يأتي في الآية القادمة. ولذلك كانت هذه الآية عامة في الفرض والنفل على رأي جماهير المفسرين. أنفقوا مما رزقناكم، وأسند الرزقية إليه ليقول للأغنياء إن الله يملككم وما ملكتم، مالك كل شيء وما ملك، سبحانه تبارك وتعالى، الله حق أول كان ولم يكن سواه ثم من بعد العدم، أنشأ خلقه اختيارا بقدر لعلة لا عبثا كما ذكر، فحسبتم وأنما خلقناكم عبثا، بقوله كن فيكون ما طلب، بلا علاج أو لغوب أو نصب، قل صدق الله فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل، مدبر الأسباب واضع العلل، وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد، ليست له صاحبة ولا ولد، أو والد ليس له كفؤا أحد. هذا نظم شيخنا محمد سالم بن عدود رحمه الله، الذي ذكرته لكم غير مرة في هذه الدروس وغيرها، عندما نظم المذهب المالكي في 17,000 بيت و681 بيتا، بدأه بالعقيدة الإسلامية، وهذه الأبيات من متن العقيدة قبل أن يدخل في كتاب الطهارة، وختمه بالأخلاق، ولذلك كان كتابا جامعا، العقيدة، العبادات، المعاملات، الأخلاق. لا إله إلا الله محمد رسول الله ورحمة الله على شيخنا محمد سلم. توفي سنة 90 و2000 سنة 90 سعود يعني سنة 90 و2000 رحمة الله عليه رحمة واسعة. وسبق لي أن ذكرت لكم بعض مناقبه وأنه كان من العلماء الذين يحفظون بالسماع وأدرك علوم المحضرة قبل 20 سنة أدرك علوم المحضرة قبل 20 سنة وذهب إلى تونس لدراسة القانون فنظم القانون ونظم أيضا نظم القانون الفرنسي وفضح ذلك القانون في ذلك الوقت وقال بأن هذا القانون الوضعي عالة على المذهب المالكي. القانون الوضعي الفرنسي عالة في باب المعاملات أما العبادة فأخرجوها عنكم. في باب المعاملات هم عالة على خليل وشراح خليل هكذا فاعلموا هذه الحقيقة رحمة الله عليه رحمة واسعة. وله نظم أيضا للمذهب الحنبلي لمتن كبير من متن الآن نظم العمدة في المذهب الحنبلي في 4000 إلا قليلا عندي نسخة منها إلى غير ذلك رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أسند الرزقية إلى من؟ أو أسند الرزقية المصدر أسند الرزقية إليه ليقول لنا هو مالك وما ملكتم سبحانه وتبارك وتعالى. من هنا خرجنا إلى الأبيات مما رزقناكم وقال في بداية البقرة مما رزقناهم أليس كذلك كما مر معنا. يا أيها الذين آمنوا خطاب تشريف وتكريم ومر معنا الوقوف مع هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مر معنا الحديث عن الإنفاق وأصل مادة في الدروس الماضية. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع بالتنوين مع الضم فيه ولا خلة ولا شفاعة قراءة السبعة وقراءة الثلاثة الباقون لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أعني بذلك الإمام ابن كثير والإمام أبا عمرو والإمام يعقوب رحم الله قراءنا أجمعين. من قبل أن يأتي يوم نكر ما بعده نعت له لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن ربنا تبارك وتعالى يدعو المؤمنين إلى ماذا؟ إلى إنفاق أموالهم في سبيل نصرة دين الله لتكون كلمة الله هي العليا ابتداء، ويدعو المؤمنين إلى إنفاق أموالهم لمساعدة المحاويج، ويدعوهم إلى إنفاق الأموال في سبل وأبواب الخير. أنفقوا مما رزقناكم، ثم يهدد ويرعب ويرهب ويخوف، لأن هذه الأموال وهذه المناصب لا تنفع العبد إذا حضرته الوفاة. الأموال والمناصب والشهرة وكل ذلك لن ينفعك إذا حضرك ملك الموت ما لم تكن صالحا. اللهم اجعلنا وإخواننا من الصالحين. من قبل تهديد وترهيب، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه الآية شبيهة بما مضى معنا في قوله واتقوا يوما لما قالها لبني إسرائيل واتقوا يوما، وقولها لهم قول لنا، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما تقرر غير ما مرة في هذه الدروس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وذكر الشفاعة في هذه الآية، ولا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، المال ذكر هنا البيع، ولا هم ينصرون ذكر هنا الخلة، والأخلاء ينصر بعضهم بعضا، ولا هم ينصرون لا من قبل الأخلاء ولا غيرهم. فهمتم المعنى؟ قالها هنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، أي من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين، حيث لا تستطيعون أن تفتدوا أنفسكم بأموال تكون كالبيع، كما قال بعض العلماء هكذا كالبيع، تفتدي نفسك، لأن البيع هنا بمعنى الفداء، أي يوم لا فداء فيه، أي لا يستطيع الإنسان أن يفتدي نفسه بأن يدفع المال، حتى يكون الأمر كأنه عملية مبايعتية كما يقول المعاصرون، يعني مبايعة تجارية، يعني ليس ثمة تجارة ولا بيع ولا شراء من قبل أن يأتي يوم لا بيع. البيع في الأصل اللغوي هو الكسب، سواء كان بأي نوع من أنواع الكسب، مبادلتان أو معاوضة، هذا هو البيع. قبل أن يأتي يوم لا تستطيعون أن تفتدوا أنفسكم بالأموال فتخلصوها من عذاب الله وتلك الأهوال. ولا تجدون شفعاء ينفعونكم في ذلك المقام، ولا تجدون أخلاء ينصرونكم في ذلك اليوم الرهيب، لا بيع فيه ولا خلة. الخلة بضم الخاء المودة والصداقة، ومنها الخليل، الخليل جاء من الخلة، الخلة المودة والصداقة. وسميت الخلة خلة لأن المحبة تتخلل جميع الأعضاء، فالخليل يحبك بجميع أعضائه، تتخلل محبتك في أعضائه، هذا هو الخليل، درجة أعلى من المحبة، الخلة درجة أعلى من المحبة. لا إله إلا الله، اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أحبه تبارك وتعالى حبا عظيما، وحق للخليل أن يحب. اللهم ارزقنا محبتك واجعلنا عندك من المحبوبين يا رب العالمين. ليس العجب أن تحب، ولكن العجب أن تحب، كما قال بعض الصالحين، ليس العجب أن تحب، ولكن العجب أن تحب. اللهم اجعلنا وإخواننا من المحبوبين عندك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد على القراءتين منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أول وصف ذكره يحبهم، ليس العجب أن تحب، العجب أن تحب، بدأ بها يحبهم، ثم قال ويحبونه، ثم ذكر أوصافا أخرى لهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. لا بيع فيه ولا خلة، لا صداقة ولا مودة، كما مر معنا اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا زد ورأوا العذاب زد وتقطعت بهم المودات والصلات والصداقات وتقطعت بهم الأسباب، لأنها أسباب تؤدي إلى تخليص النفس من الأهوال والمصائب. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، إذن لا يستطيعون أن يفتدوا أنفسهم بالأموال، ولا يجدون أخلاء وأحبابا يدافعون عنهم، ولا يجدون شفعاء يشفعون لهم. قال تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كانوا في الدنيا أخلاء، كانوا في الدنيا أحباء، لكن ما الذي يجمعهم؟ تجمعهم المصالح الدنيوية، ولذلك بعد الممات لا يجدون شيئا، بخلاف المؤمنين. نحن نحبكم يا إخواننا وتحبوننا، ونرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في محبتنا وفي محبة بعضنا بعضا، هذه المحبة تنفع غدا يوم القيامة. جاء في صحيح البخاري في كتاب الرقاق أن المؤمنين، سيأتي معنا الحديث عن هذا في الشفاعة في آية الكرسي، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، اشفعون لهم ويسألون الله أن يشفعهم فيهم ليخرجوهم من النار، ويقبل الله شفاعة هؤلاء المؤمنين فيهم. فالأخوة الصادقة تنفعك حينا من الدهر، تنفعك في الدنيا وتنفعك في الأخرى. لكن بالنسبة لهؤلاء الذين تخاللوا وتحابوا من أجل المصالح، قال الله تبارك وتعالى: بعضهم لبعض عدو، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا بمعنى يا ندامتا. العرب تأتي بالأليف وبالياء من فيه لغات، تقول يا عبدي يا عبدي يا عبدي يا عبدا، وفيه يا عبد أيضا، ففيه خمس لغات معروفة أضعفها يا عبد، تناديه وتضيفه إلى نفسك وترفعه. ولولا ضيق الوقت لأعربت لكم هذه الوجوه الخمسة، وانظروها عند ابن مالك وغيره، كعبد عبدي كما قال رحمه الله عبدي، البيت المشهور المعروف في باب النداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شوف، إلا المتقين، ليس بعضهم لبعض عدوا، بل ينفع بعضهم بعضا. واضح؟ قالها هنا: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما هي الشفاعة؟ عرفنا الخلة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة الضم، شفعة كمنع، الشفاعة الضم. وفي الاصطلاح، لأن عندما ماذا تفعل في الشفع بمعنى الضم؟ تضم الوتر إلى الوتر فتجعله شفعا. جعل الوتر شفعا يسمى شفعا في اللغة العربية. فجعلك الوتر اثنين هذا يسمى شفعا. واضح؟ فهمتم المعنى؟ جميل جدا. فأنت عندما تضم شخصا إلى شخص كان وترا فجعلته شفعا. قال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وقرئت والوتر بالكسر. واضح؟ لكن ما هي في الاصطلاح؟ الانضمام إلى الغير نصرة، تنضم إليه، هذاك الضم مستخرج منه الانضمام، تنضم إلى الغير مدافعا ومناصرا ومكافحا ومنافحا. بعبارة أخرى، الشفاعة في الاصطلاح التوسط للغير جلبا لمصلحة أو دفعا لمضرة. احفظوا هكذا، الشفاعة في الاصطلاح الانضمام إلى الغير، بعبارة أخرى التوسط للغير جلبا لمصلحة أو دفعا لمضرة. والأنبياء غدا يوم القيامة كما سيأتي معنا في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. ومن الغريب أنه هنا نفى الشفاعة، وفي صورة في آية الكرسي أثبت الشفاعة، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن هناك شفاعة، وهنا قال: ولا شفاعة. ولذلك قلت لكم قبل قليل: ما الذي جعل هؤلاء المبتدعة وجعل هؤلاء يختلفون فيكفر بعضهم بعضا فيقتل بعضهم بعضا؟ هو ماذا؟ سوء المفاهيم لنصوص الوحي. فلا بد من جمع الأدلة والنظر فيها نظرا ثاقبا لاستيعاب مضامينها ومفاهيمها ومدلولاتها قبل أن تصدر حكما. وهذا ليس لك ولا لي، بل هو للعلماء المجتهدين، ونحن لهم مقلدون، وأنعم وأكرم بذلك تقليدا وتشريفا لك ولأمثالك. إن ماذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى في آية النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. شوف المجتهدين: وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه شكون؟ كل من هب ودب ينظر في الأدلة القرآنية والحديثية؟ لا، ينظر فيها من رزقه الله ملكة الاستنباط وملكة الترجيح وملكة الجمع بين المتعارضات. نصوص قد تتعارض في الظاهر، من الذي يجمع لك بينها؟ إنهم أهل الملكة، رزقنا الله وإياكم الملكة في ما يأتي من الأيام وأطال أعمارنا وأعماركم في الصالحات. إذا نفى هنا وأثبت هناك، وأثبت في مواضع أخرى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، أليس كذلك؟ ولا يشفعون، إذن يشفعون لمن؟ لمن ارتضى، نفي وإثبات، ولا يشفعون إلا إثبات إلا لمن ارتضى. فهمتم المعنى؟ جميل. وسيأتي معنا مزيد الحديث عن الشفعة في آية الكرسي. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. عجيب. قال بعض السلف الحمد لله إذ لم يقل والظالمون هم الكافرون، وفعلا جزاه الله خيرا استلها من الآية، إذ لو قال والظالمون هم الكافرون لوقع الجميع في حيص بيص، لأن الجميع ظالم لنفسه. والكافرون هم الظالمون على ظاهرها بحمل الكفر على بابه المعروف، والكافرون هم الظالمون، هذا من باب ماذا؟ من باب قصر الصفة على موصوفها، كما هو معروف في علم البلاغة، عندنا قصر الموصوف في الصفة وقصر الصفة في موصوفها، هذا من باب قصر الصفة على موصوفها. ما معنى قصر الصفة على موصوفها؟ فعندما تقول مثلا، انتبهوا، إنما الفقيه زيد، لو قلت مثلا كنت في مدينة وفيها فقيه عظيم شهد له العلماء بالاستنباط، وشهد له العلماء بالعالمية، وأذعن له علماء عصره في تلك المدينة، وقلت إنما الفقيه فلان، هنا قصر صفة في موصوف، أي لا أحد فقيه سواه. أما قصر الموصوف على صفته فمعناها أنه لا يحسن غيرها، إنما زيد كاتب، إنما زيد كاتب، قصر موصوف على صفة، بمعنى هو كاتب ليس بشاعر. فهمتم الفرق بينهما؟ قد مر معكم هذا في دروس البلاغة في شرح الجوهر المكنون كما مر معنا، تقبل الله منا ومنكم. والكافرون هم الظالمون، زيد هو العالم، والكافرون هم الظالمون، قصر الصفة في الموصوف، بمعنى لا أحد أظلم ولا أحد أعداء من العدوان، ولا أحد أعداء من الكافرين الذين جحدوا رب العالمين وأشركوا بالله إله الأولين والآخرين، وكفروا بنبوة سيد المرسلين، وحاربوا رسالته وعباده المؤمنين، والكافرون هم الظالمون. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. فعندما توضع العبادة في غير موضعها فهذا ظلم، والكافرون وضعوا العبادة في غير موضوعها وفي غير محلها، فاستحقوا أن يوصفوا بهذا الوصف، والكافرون هم الظالمون. في الحقيقة هو كذلك، من ترك الخالق وعبد المخلوق هل هناك أحد أظلم منه؟ من ترك محمدا وتبع لينين، من ترك سيد الأنبياء والمرسلين وتبع أفكار ماركس ولينين، أوليس بظالم؟ والله إنه لظالم. لذلك قال تعالى والكافرون هم الظالمون، تركوا عبادة الرحمن إلى عبادة الأصنام والأوثان، تركوا قانون السماء واستبدلوه بقانون الأغبياء، والكافرون هم الظالمون. فهمتم المعنى؟ والوقوف مع هذا اللفظ والكافرون هم الظالمون فقط يحتاج إلى درس. وبعض العلماء جعل الآية بمعنى آخر، قال والتاركون للزكاة هم الظالمون. انظروا محاسن التأويل للقاسم وغيره، وسبقه إلى ذلك صاحب الكشاف العلامة الزمخشري رحمه الله، والتاركون للزكاة هم الظالمون. قال بدليل أن الله قال في آخر آية الحج: ولله على الناس حج حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر والكافرون هم الظالمون ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا مما يستأنس به. وقال: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهمتم المعنى في سورة فصلت؟ وهذا القول ليس ببعيد، تقبله الآية وتقله وتحمله، والأول أقرب إلى ظاهر القرآن ولغته. وهناك من قال: والكافرون هم الظالمون بوضع أموالهم في غير مواضعها، بخلاف المؤمنين فيضعون أموالهم في مواضعها فلم يكونوا ظالمين بل كانوا حكماء عالمين. واضح؟ وكل هذه المعاني كما قلت لكم يستوعبها اللفظ القرآني الكريم. ثم انتقل القرآن الكريم إلى آية استئنافية. آية الكرسي آية استئنافية، آية وضعها ربنا ها هنا بعد أن تحدث عن اليوم الآخر وقال: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ونسيت قراءة الثلاثة لم أوجهها، وهي معروفة عندكم لمن درس العربية: لا خلة ولا لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. هذه لا النافية للجنس، وتعلمون أن لا النافية للجنس عندما تدخل على الجملة فإنها تنفي الخبر عن جنس ماذا؟ عن جنس المبتدأ. تنفي الخبر عن ماذا؟ عن جنس المبتدأ. عندما تقول لا رجل في البيت تنفي الخبر الذي هو الوجود، لا رجل موجود، تنفي الوجود عن جنس مدخولها، تنفيه عن جنس الرجال. لا رجل في البيت، فهم المعنى؟ لا رجل في البيت، لذلك تسمى لا النافية للجنس. قالوا: ونفيها للجنس يجعلها لا يمكن أن تأتي بعدها أداة الإضراب، بخلاف لا التي بمعنى ليس. فالتي بمعنى ليس تقول لا رجل في البيت ثم تقول بل رجلان. فلا التي بمعنى ليس تنفي الوحدة بدليل أنك تثبت رجلين أو رجالا، فتقول لا رجل في البيت بل رجلان بل رجال، فأنت نفيت الوحدة فقط، بخلاف لا النافية للجنس. فعندما تقول لا رجل في البيت بمعنى أنك نفيت الحكم عن جنس الرجال، عن هذه الماهية، ماهية الرجولة، ذكر بالغ من بني آدم، هذه الماهية. فليس تمة ذكر بالغ من بني آدم، لا رجل في البيت، قد يكون النساء، الأطفال، البنات إلى آخره مما هو معلوم. فهمتم المعنى؟ ومر معنا في دراسة ابن أجروم التي سجلناها معكم وكذلك في دروس الألفية أن لا النافية للجنس عندما تباشر مدخولها وتتكرر يكون عندنا ستة وجوه، أليس كذلك؟ أو خمسة وجوه، كم مصطفى؟ كم من وجه؟ نسيت. خمسة وجوه صحيحة وسادس باطل غير صحيح. فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنبني الأول ونبني الثاني وننصب الثاني ونرفع الثاني. فإذا بنينا الأول لنا ثلاثة وجوه في الثاني، واضح؟ لا حول ولا قوة، قوة، قوة إلا بالله. ثم نأتي فنقول لا حول، ولا نجعلها نافية للجنس، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمتنع لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا يجوز عطف المنصوب على المرفوع، بخلاف الوجوه الأخرى فإعرابها مر معنا تفصله وليس هذا موضع ذكره، إنما زاحمني ونحن نتحدث عن قراءة الثلاثة، قراءة أبي عمرو، قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. جميل. فيجوز في غير القرآن لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة كما فعلنا في لا حول ولا قوة إلا بالله. ومر معنا أن النحاة يمثلون لا ناقة لي فيها ولا جمل ولا جملا ولا جمل، لا ناقة لي فيها ولا جمل، لا ناقة لي فيها ولا جمل، وامتنع لا ناقة لي فيها ولا جملا. كل هذا مر معنا تفصيله. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، بماذا؟ القرآن كله كلام الله، لماذا نفاضل بين كلام الله مع أن كلام الله هو كلام الله، كله عظيم كله فاضل، فلماذا آية الكرسي نقول أفضل آية في القرآن، علما أنه لا أفضلية في الأصل بين كلام الله تبارك وتعالى. قال علماؤنا رحمهم الله باعتبار ما جاء فيها من الفضل وما جاء فيها من الأجر، واضح؟ أما في الأصل فكلام الله جل وعلا كله عظيم. آية الكرسي مر معنا فيها بعض المحاضرات، ولذلك لن نقف معها كثيرا حتى يسعفنا الوقت إن شاء الله. أول ما أبدأ به وأنا أتحدث عن هذه الآية الكريمة أن أذكر لكم بسرعة بعض أفضالها وفضائلها. الأفضال جمع فضل، والفضائل جمع فضيلة كما هو مقرر عندكم. روى الإمام البخاري رحمه الله وغيره أن أبا هريرة كان يحرص الزكاة، فجاء شخص جني في صورة إنس يسرق من الزكاة، فأمسكه أبو هريرة فشكى إليه العيال وشكى إليه الفقر والحاجة، فأطلق سراحه. في الصباح في اليوم الموالي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى إلي فاقة وعيالا فأطلقت صراحة. قال أما إنه كذبك وسيعود. ووقع نفس الأمر في الليلة الموالية، ووقع نفس الأمر في صبيحتها، وقال له رسول الله أما إنه كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة باختصار أمسكه أبو هريرة وقال لن تفلت مني حتى أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أطلق سراحي وسأعلمك أفضل آية في كتاب الله، إذا قرأتها حين تمسي لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. ولذلك من أذكار النوم قراءة آية الكرسي. فلما أفاده هذه الفائدة، وهي فائدة عظيمة في الحقيقة، أطلق سراحه، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال زعم أنه يعلمني آية إلى آخره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. إذن الفضل هنا أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية حين يأخذ مضجعه لا يزال عليه ملك، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، فاحرصوا عليها بارك الله فيكم. إذا نسيتم الأذكار فلا تنسوا آية الكرسي. من الأحاديث أيضا ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه مرارا أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قد تقول لماذا قلت أتدري أي، لماذا لم أقل أتدري أي، لماذا لم تنصب، رأيناك رفعت ولم تعمل هذا العامل، والعامل يقتضي النصب ولم تعمله. لم أعمله لأنه معلق عن العمل بأي، ولذلك من لم يدرس العربية واتجه إلى قراءة الحديث سيلحن في كلام الله ورسوله وخصوصا الأحاديث النبوية. فلا بد من دراسة العربية. أي من المعلقات؟ مفهوم؟ قال تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لم يقل لنعلم أي، واضح؟ نعم، ده معروف في اللغة العربية. فهي من المعلقات، جميل. ونعرب أي هنا مبتدأ وما بعده خبره والجملة في محل نصب إلى آخره كما هو معروف في العربية. أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فردد مرارا وكان الجواب كما هو، فقال: آية الكرسي. أجاب أبي بن كعب في المرة الثالثة، أجاب في بعض الروايات في المرة الثالثة، أجاب أبي وكان من حملة القرآن. قلت: آية الكرسي يا رسول الله؟ قال فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا للعلم، أو هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. هذا معنى ليهنك العلم أبا المنذر. إذن أعظم آية في كتاب الله بمنطوق هذا الحديث هي آية الكرسي. وفي مسند الإمام أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تسبح الملك عند ساق العرش. تسبح الملك عند ماذا؟ عند ساق العرش. لا يشتغلن أحد بهاتفه. حفظكم الله وبارك فيكم جميعا. نعم. ومن الأحاديث العجيبة قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه ابن حبان في صحيحه. ومن الأحاديث الأعجب، هذا عجيب وهذا الذي سأذكره أعجب، وإياكم أن تخافوا من الجن، فالمؤمن لا يخاف اختيارا إلا من الله، وإن كان يخاف جبلة من الجن ومن الأسود والسباع وذوات السموم، هذا أمر فطري. روى الإمام الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الهيثمي، ووافقه الذهبي، ووافقهما الهيثمي رحم الله الجميع. الهيثمي تعرفون كتابه مجمع الزوائد، أن أبي بن كعب كان له جرين تمر. الجرين هو المكان الذي يوضع فيه التمر، يعني يحرص فيه. كان له جرين تمر. قال: فرأيته ينقص فحرصته ليلة، فإذا بشاب كالغلام، فسلمت عليه ثم قلت: أإنسي أنت أم جني؟ فقال: بل جني. شو الصحابة؟ قال له: بل جني. والصحابي ثابت ما شاء الله، لو كان أحدنا لنسينا عليه، أليس كذلك؟ بلى. قال: أإنسي أنت أم جني؟ قال: بل جني. قال: أرني يدك. قال: فإذا يد كلب وشعر كلب، في صورة إنسان لكن اليد، فإذا يد كلب وشعر كلب. قال: هكذا خلق الجن. ثم قال: لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجلا أشد مني، يعني يظهر له حتى يفزعه لعله ذاك يصلح معنا، أما مع من رباهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يخافون، ثابت كالجبل كالطوض. قال: ما الذي جعلك تأخذ من تمرنا؟ انظروا، انظروا لي للغاية تبرر الوسيلة، وهي قاعدة علمانية. قال له: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا ننال من صدقتك. قالوا لنا الناس: انت راك تحب الخير وجينا وجيتي تدير شرع يديك، إذا كنا نحب الصدقة فينبغي أن تستأذننا. فإذا جاد الله جاد عمر، وإذا كتب الله أن نعطيك شيئاً أعطيناك، لكن أن تفعل ذلك بنفسك فهذه سرقة. هذه تسمى في المفاهيم الشرعية سرقة، فيها قطع اليد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا ننال من صدقتك. قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. فقال له لا تفعل. لأعلمنك أفضل آية في كتاب الله. عجيب. قال ما هي؟ قال أتقرأ سورة البقرة؟ قال نعم. قال آية الكرسي. إذا قرأتها حين تصبح، شوف شوف هذه الرواية هكذا، إذا قرأتها حين تصبح أجرت منا، أي حميت وعصمت وحفظت، أجرت منا حتى ماذا؟ تمسي. وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. فأطلق صراحة في الصباح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة. قال صدق الخبيث. رواية البخاري في تلك القصة مع أبي هريرة، أما إنه صدقك فهو كذب. وهنا قال له صدق الخبيث. إذا نكتفي بهذه الروايات الخمسة فيما يتعلق بفضل آية الكرسي. أما الآية ففيها عشر جمل، كل جملة تحتاج إلى محاضرة، فنستسمحها ونستسمح أيضا الحاضرين والمشاهدين فنتحدث عنها بما يسعف به الوقت. الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، وبدأ جل وعلا باسمه الأعظم الله. قال بعض العلماء الله هو الاسم الأعظم، وقال بعض العلماء الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبدأ بهذا الاسم الذي لا يثنى ولا يجمع. الخالق نقول خالقان، أليس كذلك؟ مدبر، مدبران، مدبرون، هذه الأوصاف تجمع، لكن الله لا يجمع ولا يثنى. خاص بالله جل وعلا. هل تعلم له سمية؟ الجواب لا، لا نعلم له سمية. أي هذا الاسم خاص برب العالمين الله. ومر معنا أن أصله الإله في آية الفاتحة، وتحدثنا عن أصل اشتقاقه من ألهه يألهه إلهة أي عبده، واضح؟ وقيل من أله بمعنى تحير، لأن العقول تتحير في ماذا؟ تتحير في عظمته وجلاله إلى آخر ما مر معنا. الله أي المعبود، شوف التوكيد، لا إله إلا هو توكيد للإلهية، الله هو الإله، لا إله إلا هو توكيد للإلهية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. من صفات الباري جل وعلا الحياة، من صفاته العظيمة الحياة والبقاء والعلم والكلام، صفة المعروفة المتفق عليها أو المتفق عليها في سياق الجر. الحي، ما هو الحي؟ ذو الحياة الباقية السرمدية المتضمنة لصفات اكتبوا هذه الجملة الطويلة، المتضمنة لصفات الكمال ونعوت الجلال، غير المسبوقة بعدم ولا الملحوقة بزوال ولا المعترات بنقص بوجه من الوجوه. هكذا قال بعض العلماء رحمه الله رحمة واسعة، ذكرته لكم بلفظه غالبا. نعم، ذو الحياة الباقية، فيه بعض الإضافات مني قليلة. ذو الحياة الباقية السرمدية المتضمنة لصفات الكمال ونعوت الجلال، غير المسبوقة بعدم، هو الأول ليس قبله شيء، ولا الملحوقة بزوال، هو الآخر ليس بعده شيء، ولا المعترات بنقص بوجه من الوجوه. الحي القيوم، الحي صفة مشبهة من حي، فهو حي على وزن فعل فهي صفة مشبهة، واضح؟ كما هو معروف في محله. القيوم صيغة مبالغة، وصياغ المبالغة أوزانها 11 وزنا، منها فيعول قيوم على وزن فيعول، ومنها فعول قدوس، ومنها مفعيل كمعطير ومسكين، ومنها فعيل إلى آخره مما هو معروف في محله، ومنها فعيل كسكيت. فهي 11 وزنا فيما نعلم في العربية، والعلم عند الله أولا وآخرا. القيوم على وزن فيعول، وعلماء العربية يقولون صيغ المبالغة تقتضي وتستلزم الصفة المشبهة. صيغة المبالغة عندما يكثر الإنسان من فعل ومن وصف يصير ماذا؟ يصير كالوصف الثابت له، من كثرة الإنفاق الإنفاق الإنفاق يصير كريما، فيصير صفة مشبهة، واضح؟ لذلك قالوا صيغ المبالغة تستلزم غالبا الصفات المشبهة، ففهموا هذا حفظكم الله تعالى. إذن القيوم من القيام، صيغة مبالغة من القيام، وتقتضي الصفة المشبهة باسم الفاعل. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن الصفة المشبهة تقتضي الثبوت والرسوخ، واسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث. لذلك يقولون الصفة المشبهة باسم الفاعل هو يدل على التجدد والحدوث، وهي تدل على الرسوخ والثبوت. تقول فلان جميل، فلان كريم، بخلاف فلان قاعد، بعد ذلك سيقوم، حدث له القعود وسيحدث له القيام. بخلاف الجمال صفة ثابتة، إذا كان جميلا فصفة ثابتة فيه، وهكذا. فافهموا رحمكم الله. الحي القيوم، إذن من القيام، ما معنى القيوم هنا؟ سأختصر نظرا لضيق الوقت. ما معنى القيوم؟ أي القائم بشؤون نفسه، القائم بشؤون عباده، غير المحتاج إلى أحد من خلقه. فهو قائم بنفسه، قائم بشؤون خلقه، غير محتاج إلى أحد من خلقه. المخلوق ضعيف، يحتاج إلى ما يشابهه من خلقه، ويحتاج من باب أولى إلى الخالق تبارك وتعالى. أما الله فهو قائم بنفسه، وكل ما في الكون في العالم العلوي والعالم السفلي قائم بربه تبارك وتعالى، غير مستغن عن خالقه. فهمتم المعنى؟ فالقيومية تقتضي القيام الخاص به تبارك وتعالى، فهو قائم بنفسه، وتقتضي قيامه بشؤون خلقه، وتقتضي استغناءه عنهم جميعا تبارك وتعالى. القيوم، الحي القيوم، حتى تعلموا أن آية الكرسي لماذا كانت أعظم آية. من أعظم الأدلة على ذلك أنها جمعت صفات الكمال ونعوت الجلال. هذه الجمل العشر كلها تدل على صفات الكمال ونعوت الجلال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. احفظوا هكذا عشر جمل، كل جملة تحتاج إلى درس. ومن غرائب صدف القدر، هكذا يقول الموحد، أن كتب الله لي سفرة إلى بلاد الغرب في أحد الرمضانات الفائتة، فتحدثت عن هذه الآية بعد العصر كل يوم 15 يوما. من فضل الله وكرمه كنت أتكلم عنها بعد العصر ساعة، ومضى نصف رمضان ووجدت نفسي لا زلت فيها، ما خرجت منها إلا في منتصف رمضان. ما أدري كيف كان ذلك، أنا إلى الآن لا أصدق كيف مكثت فيها 15 يوما. حتى أنبه الطلبة إلى أن هذه الآية لا يسعفها مجلس أو بعض مجلس، أن نعطيها بعض مجلس فقط لما تكتنزه من الفوائد والفرائض والعجائب والغرائب. نعم، الحي القيوم. إذن استسمحها ونختصر اختصارا. إذن الجملة الأولى إقرار بالألوهية، الله لا إله إلا هو. الحي القيوم إقرار بالربوبية، الحي القيوم خالق كل فاعل وما فعل، مالك كل مالك سبحانه جل جلاله كما مر معنا، مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل، مدبر الأسباب واضع العلل كما مر معنا، الحي القيوم. انظروا، لا تأخذه الجملة الثالثة، لا تأخذ. ولذلك هذه الجملة ليس فيها واو العطف، والحي القيوم ولا تأخذه، فيها الفصل، ما يسمي علماء البلاغة بالفصل. وانظروا نكات الفصل في التحرير والتنوير، انظروا لماذا يفصل ولم يعطف، لم يصل بالواو وإنما فصل بدون واو. والفصل عند البلاغيين من أعظم مباحث البلاغة، انظروه في كتاب المعاني، راجعوه في كتاب المعاني. لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بغير اختيار، يكون باقتهار. الأخذ، أخونا الحبيب، استند حتى لا تنام، استند استند حتى تصبر معنا وتواصل معنا بارك الله فيك، لأنك غير مستند وأوجعك ظهرك فأرى النوم يداعب عينيك. جميل، لم يقل ولا ينام، وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بمعنى لا يليق بمقام الخالق الرازق المدبر المالك المتصرف أن يتصف بصفات النقص، ومنها النوم ومنها الأكل، يطعم ولا يطعم، ومنها الزواج، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، لو أردنا أن نتخذ لهوا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين على أحد التفاسير، إن نافية على هذا القول. لا إله إلا الله، لم يقل ولا ينام، قال لا تأخذه. النوم يكون باختيار والأخذ يكون باقتهار، يقهرك النوم فتنام. فالله لا تأخذه سنة، والسنة بداية النعاس، العرب تقول وسنة، يسن ويوسن وسنا، فهو وسن ووسنان إذا نعس، فالمصدر الوسن والسنة، وأصلها وسنة، وسنة مثل وصفة، صفة أصلها وصفة، عيدة أصلها وعدة كما مر معنا في علم الصرف، فحذفت فاؤه وعوض عنها بالتاء، لذلك نقول وصف، وصف، وصف يصف وصفا، فلما قالت العرب صفة حذفت الواو وجاءت بالتاء فقالت صفة، وعد يعد وعدا، قالت عوضا يقول وعدة، حذفوا هذه الواو وقالوا عدة، واضح؟ نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو النوم؟ النوم فتور، النوم فتور يعتري أعصاب الدماغ بسبب عمل أعصاب البدن وبسبب الأبخرة البدنية والعمل الهضمي، هكذا قال صاحب التحرير والتنوير فانظروا رحمه الله رحمة واسعة. إذن ما هو النوم؟ فتور أعصاب الدماغ بسبب ماذا؟ بسبب تعب أعصاب البدن، هو قال بسبب تعب الأعصاب، أنا شرحته لكم أكثر، بسبب تعب الأعصاب وبسبب الأبخرة البدنية والعمل الهضمي، عفوا، والعمل العصبي، هكذا قال رحمه الله رحمة واسعة. هذا من باب تقريب النوم، وإلا فالنوم معروف، لكن لو أراد الإنسان أن يعرف ما هو النوم، فتور يعتري أعصاب الدماغ بسبب تعب أعصاب البدن وبسبب الأبخرة الناشئة في الجسم. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن ربنا تبارك وتعالى لا يوصف ببداية النوم ولا بنهايته، فلا نعاس ولا شخير، حاشا لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن السنة والنوم صفتا نقص، والله منزه عن كل نقص. وقد مر معنا غير معترات بش بنقص بوجه من الوجوه، قلناها في شرح قوله تعالى الحي قبل قليل، انتبهوا رحمكم الله. لا تأخذه سنة ولا نوم. الجملة الرابعة الملكية المطلقة، له ما في السماوات وما في الأرض. تقديم حقه التأخير يفيد القصر ويفيد الحصر. له حقه أن يتأخر، تقول زيد في الدار، وعندما تقول في الدار زيد قدمت ما حقه التأخير. إياك نعبد نعبدك، إياك نعبد تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. كذلك هنا له ما، والموصول يفيد العموم، فهناك حصر وعموم. الحصر كيف نفهمه؟ له ما في السماوات وما في الأرض وحده، هذا هو الحصر، وحده لا غيره. إياك نعبد وحدك لا شريك لك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون وحده لا شريك له. وكيف نفهم العموم؟ له ما، أي له جميع ما في السماوات وما في الأرض، له ملكية العالم العلوي وله ملكية العالم السفلي، هذا هو الغني. ولله خزائن السماوات والأرض. يقول لك فلان غني، فلان ما شاء الله عنده كذا، صاحب ميكروسوفت، صاحب كذا، صاحب شركة كذا. إن الغني والله له ما في السماوات وما في الأرض، هذا هو الذي يستحق أن يعبد. اللهم ارزقنا محبتك وارزقنا معرفتك يا رب العالمين. له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة الخامسة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تابعوا معي حتى لا أقفز على جملتي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انتبهوا، الإقرار بالألوهية والإقرار بالربوبية وتوكيد الربوبية، لا تأخذه سنة ولا نوم، توكيد، زيادة في توكيد الربوبية والألوهية، له ما في السماوات وما في الأرض، وزيادة في بيان الكبرياء والعظمة، كل ذلك كذلك. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في الجملة الخامسة. آية الكرسي ذكرها ربنا جل وعلا ليقول للمشركين يا عبدة الجمادات اعبدوا الحي الذي لا يموت. فالجماد لا يخلق من فيه الحياة، فالذي خلق من فيه الحياة هو صاحب الحياة المطلقة الباقية الصرمدية الأبدية. فآلهتكم باطلة أيها المشركون. واعلموا أيضا أيها المشركون يا عبدة الجمادات أن هذه الجمادات لن تشفع لكم غدا عند رب الأرض والسماوات. ففي ذلك إبطال لما يزعمونه من شفاعة آلهتهم له. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أليس كذلك؟ قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا مبتدأ وخبر، مر معنا إعراب هذا عند قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، أعربنا ما وأعربنا ذا. هنا أيضا من ذا، من هنا استفهامية مبتدأ في محل رفع، وذا خبره. من ذا الذي، أو عفوا من ذا، ذا ملغات، ملغات. الذي خبر من، لماذا قلنا ذا ملغات؟ لأنه لا يمكن أن تكون موصولية، لأن الموصول سيتكرر، من الذي الذي. ولذلك قال علماؤنا ذا ملغات، أي من، إما أن تكون ملغاة وإما أن يكون من ذا كله في محل رفع مبتدأ اسم استفهام. من ذا اسم استفهام، مثل ماذا نعربها بسيطة، أي نعربها كلها مبتدأ. كذلك نعرب من ذا كله مبتدأ، الذي خبره. أو نقول من مبتدأ ذا ملغاه الذي خبر من؟ واضح هيك؟ الحمد لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ففيه رد وإبطال لمزاعم المشركين، وأن الشفاعة وهي التوسط للآخر جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة، وخصوصا غدا يوم القيامة، لا تكون لأحد أبدا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كذلك هنا، من ذا الذي يشفع عنده؟ بمعنى من سيتوسط لأحد غدا لإدخاله الجنة وتخليصه من النار إلا إذا أعطاه رب العالمين الإذن بذلك، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. وفي هذا تهديد وترهيب عظيم، نرجو الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهنا أذكر لكم أنواع الشفاعة باختصار. الشفاعة الأولى وهي خاصة برسول الله، مما نتشرف به، من الأمور التي نتشرف بها أن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الذي خص بنوعين من أنواع الشفاعة دون سائر الأنبياء. النوع الأول أنه يشفع يوم المحشر للناس أجمعين من أجل أن يحاسبوا. يذهبون إلى نوح كما في الحديث الطويل المعروف ويقولون: اشفع لنا عند ربك، ثم يعتذر ويذهبون إلى آدم أولا، ثم يعتذر له، ثم يذهبون إلى نوح يرسلهم إلى نوح، ثم نوح يعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يعتذر ويرسلهم إلى موسى، وهكذا إلى عيسى، إلى أن يعتذر الجميع من هؤلاء الكبار، فيعطى الإذن لمحمد صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى محمد. يقول عليه الصلاة والسلام: فآتي فأخر ساجدا تحت العرش ويلهمني ربي بمحامد لم أحمده بمثلها من قبل، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. إذن هذه خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الثانية وهي من خواص محمد عليه الصلاة والسلام، أن يشفع لمن؟ من يذكر منكم؟ لعمه. وماذا أيضا؟ أن يشفع لعصاة المؤمنين من أمته صلوات الله وسلامه عليه. والأخيرة عامة للملائكة والأنبياء والمرسلين والمؤمنين أيضا كما ذكرت لكم سلفا. وفي الأخير يشفع رب العالمين فيقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فتخرجه الملائكة. ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، فتخرجه الملائكة. ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والذرة عند العرب هي النملة الصغيرة. ثم يقول رب العالمين: أخرجوا من النار من لم يفعل خيرا قط، وهذا من سعة رحمته ما دام من المؤمنين وما دام من الموحدين ودخل النار بأفعاله وذنوبه، فربنا جل وعلا لا يخلد الموحدين في النار وإن دخلوها برهة من الزمن، ولكن اعلموا أن هؤلاء قد دخلوها، عافانا الله وإياكم من الاقتراب منها، فكيف الولوج إليها؟ فهمتم؟ أسأل الله السلامة والعافية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال بعض العلماء: يعلم أمور الدنيا وأمور الآخرة. وقال بعض العلماء: يعلم ما هو ملاحظ ومشاهد لهم من أمور الدنيا وما خلفهم مما لا يعلمونه من أمور الآخرة. وقال بعض العلماء يعلم المحسوسات والمعقولات. قال بعض العلماء وهو كناية عن إحاطة علمه تبارك وتعالى المطلق، وسع ربي كل شيء علما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وأظهر كل هذه الأقوال تتماشى مع الآية الكريمة، وأسهلها قول من قال يعلم ما بين أيديهم وهو المستقبل، وما خلفهم وهو الماضي. واضح؟ هذه الأقوال كلها يعني تقبلها الآية الكريمة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علم ذاته، ولا يحيطون بشيء من معلوماته، فسر بهما، ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم ذاته، لا نعرف شيئا عن أسمائه وصفاته وجلاله وعظمته إلا بإذنه من خلال الوحي، ولا يحيطون بشيء من معلوماته، فمن خلال الوحي تعرفنا على كثير من المعلومات. قد تقول لماذا فسر العلم هنا بالمعلوم؟ قالوا لأن علم الله صفة ذاتية لا تتجزأ، هكذا قال القرطبي وغيره، فهمتم؟ لذلك فسر العلم بالمعلوم، لأن صفة الله تبارك وتعالى صفة ذاتية لا تقبل التبعيض، ولذلك المعنى ولا يحيطون بشيء من معلومه من معلوماته أي من الأمور التي يعلمها جل وعلا إلا بما شاء، وقد علمنا ما شاء من خلال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وما إلى ذلك من الوحي النازل من السماء. فهمتم المعنى؟ قال الإمام أو قال الخضر عليه السلام لما التقى بموسى قال ما علمي أو ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، يعني من معلوم الله. واضح؟ أما الصفة الذاتية فلا تتبعض، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يحيطون بشيء من علمه من علم ذاته من معلومه إلا بما شاء. وقولنا من معلومه يستلزم علم ذاته كما قال بعض علمائنا رحمهم الله، فالثاني لازم أو الثاني ملزوم الأول، أي يلزم من المعلوم ماذا؟ علم الذات. ولا يحيطون بشيء من معلومه يدخل فيه، ولا يحيطون بشيء من علم ذاته، هكذا تفهموا بارك الله فيكم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقد شاء وعلمنا ما شاء على الوجه الذي يشاء، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا اجعلنا مسلمين، إلا بما شاء، وسع شمل وأحاط كرسيه. ما هو الكرسي؟ الكرسي هو الذات التي يقعد عليها من خشب كانت أو حديد، هذا هو الكرسي أليس كذلك؟ ولكن هل المقصود به ها هنا هو المدلول المطابقي اللغوي؟ الجواب لا، فإن العرب تعبر بمادة الكاف والراء والسين على الاجتماع، ومنه الكراسة لأنها تجمع العلم، ومنه سمي العلماء كراسي لأنهم يجمعون علوما بها صاروا مراجع للناس يرجعون إليهم، كما نقول هؤلاء أوتاد البلد، أوتاد البلد، فهم المعنى؟ فسمي العلماء كراسي لأنهم يرجع إليهم في الاستفتاء وفي الملمات وفي المصاعب. فقد تقول وما معنى الكرسي في آية الكرسي التي سميت به؟ الجواب أيها الإخوان أن للعلماء أقوالا، أذكر منها وسع كرسيه وسع عرشه، ففسر الحسن البصري الكرسي بالعرش، قالوا في التعليل، قالوا في تعليل كلامه لأن العرش تكرر ذكره في القرآن كثيرا، وقد ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع من القرآن، والكرسي لم يذكر إلا في هذا الموضع. القول الثاني وسع كرسيه أي وسع علمه. قال ابن عباس وسع كرسيه وسع علمه. وقلت لكم إن العرب تطلق هذا المعنى على العلم، ومنه سمي العلماء كراسي، أليس كذلك؟ وسع كرسيه أي علمه. القول الثالث وسع كرسيه، قالوا الكرسي ذات مخلوقة، جرم ذات مثل هذه الذات، لكن الكرسي والعرش ليس كسائر الذوات، لا يعلم قدرهما إلا الله تبارك وتعالى. لا نعلم قدر العرش، وكذلك لا نعلم قدر الكرسي. وسع كرسيه مخلوق عظيم. واستأنس القائلون بأن الكرسي ذات ومخلوق عظيم بحديث رواه ابن مردويه وابن حبان وغيرهما بسند حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة، انتبهوا، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في ثلاث من الأرض، بمعنى بالدارجة السماوات السبع والأرضون السبع مع الكرسي بحال شي خاتم في صحراء، مثل خاتم في صحراء من الأرض، هذا هو المعنى. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة، كفضل الفلات على تلك الحلقة، هكذا قال. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أعظم الكرسي وما أعظم العرش وما أعظم خالقهما المستغني عنهما. كان الله ولا شيء ولا شيء معه، فالله جل وعلا وإن استوى على العرش فقد كان الله ولا شيء معه، فهو ليس محتاجا إليه تبارك وتعالى، لكن لا بد أن نثبت له صفة الاستواء على عرشه استواء يليق بجلاله، وسيأتي معنا هذا في محله. هذا معنى الكرسي. ذكرت لكم ثلاثة أقوال فاحفظوها بارك الله فيكم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. تقول العرب آدني الشيء أتقلني وتحملت بسببه مشقة. آدني الشيء أتقلني وتحملت منه مشقة ولا يؤوده، أي لا يتقله ولا يكترث ولا يهتم تبارك وتعالى، ألا يؤوده حفظهما، لا يتقله حفظهما، حفظ السماوات والأرض، لا إله إلا الله، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي صفة مشبهة على وزن فعيل، وأبدلت لامه ياء وأصل لامه واو لأنه من على يعلو علوا. العظيم أيضا صفة مشبهة، والله تبارك وتعالى متصف بعلوين، علو، انتبهوا، علو ذات وعلو قدر وصفات. الله متصف بعلوين، علو ذات وعلو قدر وصفات تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله، وعلو قدر وصفات. العظيم أي ذو العظمة وهي القوة والكبرياء، والله تبارك وتعالى صاحب القوة والكبرياء وهو العلي العظيم. هل لازال معنا وقت؟ لم يبقى معنا وقت قانوني، ولذلك كنت أود أن أكمل الدرس ولكن لم يسعفنا الوقت. إذن هذا ما يسر الله ذكره في هذا المقام. نرجو الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يجعلنا من المشفعين به يوم لقائه. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأباه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.